ما هو المحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المحكم والمتشابه ذكرهما الله تبارك وتعالى مقترنين في سورة آل عمران، فقال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالمحكم في هذه الآية هو الواضح البين الذي ليس فيه إجمال ولا اشتراك، وإنما هو بين واضح يفهمه كل إنسان، مثل قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فهذا الماء معروف وهو المطر، والسماء معروف وهو العلو، والأودية معروفة وسيلانها بقدرها، أي الكبير يكون ماءه كثيرا والصغير يكون ماءه قليلا، هذا أمر معروف يعرفه كل إنسان، هذا هو المحكم. هناك آيات متشابهات يعني خفية المعنى لا يفهمها كثير من الناس، فيأتي الزائغون الذين في قلوبهم زيغ فيأخذون هذا متشابه ويضربون بعضه ببعض ويقولون: هذا القرآن متناقض، هذا القرآن يكذب بعضه بعضا، ويشككون به الناس لأجل إغلالهم. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى عن المجرمين: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولم نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فهنا تكلموا ونفوا أن يكونوا مشركين. وفي آية أخرى يقول عز وجل: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكفرون الله حديثا. فهذه الآية تدل على أنهم لا يكتمون الله حديثا. فيأتي بعض الناس ويقول: هذا القرآن متناقض لأن قلبه فيه زيغ، وأما الراسخون في العلم فيقولون: لا تناقض في كتاب الله، والآيتان ليس بينهما تعارض لا يمكن تداركه، وذلك لأن يوم القيامة يوم طويل مقداره 50,000 سنة، ففي وقت منه يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، فيكتمون الله، وفي وقت آخر لا يكتمون الله حديثا، وحينئذ لا تعارض بين الآيتين. فإذا المحكم هو الواضح المعنى الذي يفهم معناه كل أحد ولا يخفى على الناس، وأما المتشابه فهو الذي يخفى على الناس، على كثير من الناس، ويعرفه الراسخون في العلم. نعم. بارك الله فيكم.